وإنه في الآخرة

آتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة الله الله الله الله وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين الله أكبر الله أكبر الله أكبر شاكراً لأنه الله أكبر الله أكبر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة الله الله الله الله الله الله الله الله الله وآتيناه في الدنيا حسنة الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة أن تبع من وإن ربك ليحكم بينهم الله يزيدك يا خير. سرايا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Wow. No! الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم إنه لحق لما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا وفي السماء إنكم وما توعدون فورب السماء Thank you. بعد العارفين بالله حل. فقامه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. فأقبلت امرأته في فرة فصكت وجهها. فقربه إليه قال ألا تأكلون فأولس منهم خيبة. قالوا لا تخف وبشروه بغلام معين. فأقبلت امرأته في صوت تفكت وجهها وقالت سيوز ناكي. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث موسى؟ الله أكبر. هل أتاك حديث موسى؟ ناديه ربه بالوعد المقدس قوة. هل أتاك حديث موسى؟ إذ نادى ربه بالوادي أكبر. فقل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله.

فأخذهم أخذة الرابعة